العلم، العلم بأنه ما بصاحبهم من جنة، ما بصاحبهم من جنة، هذا هو ما مشى عليه المؤلف. والقول الثاني ثم تتفكروا، أي في شأنكم وفي حالكم، ثم استأنف فقال ما بصاحبكم الجنة، وهذا من كلام الله، وهذا من كلام الله وليس مفعولا لما يقتضيه التفكر وهو العلم. وقوله ما بصاحبكم من جنة، صاحبكم المراد به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه عبر عنه بالصاحب المضاف إليهم زيادة في التشميع عليهم، في التشميع عليهم والتوبيخ، كأنه يقول هذا صاحبكم الذي تعرفونه، ليس رجلا منكرا عليكم، بل هو صاحبكم الذين تعرفون عقله وصدقه وأمانته، فكيف تقولون إنه ساحر وإنه مجنون وإنه شاعر وإنه كاهن وما أشبه ذلك؟ ففيه إيش؟ إضافة إليهم، زيادة التشنيع عليهم، هذه واحدة. فيه أيضا الإشارة إلى أنه كان ينبغي أن يكونوا أول من يصدق به وأول من يناصره، لأنهم صاحبه، وصاحب الإنسان مستحق للنصر منه والمساعدة والمعاونة. فكان في الإضافة هنا فائدتان، فائدة الأولى زيادة التشنيع عليهم في أنهم يصفون صاحبهم الذي يعرفونه بهذا الوصف. الثاني إيش؟ أنه كان الأولى بهم وهو صاحبهم أن يكونوا أول الناس تصديقا به وأقوى الناس وأشد الناس معونة له. وقوله ما بصاحبكم من جنة، أجار مجرور خبر مقدم، ومن جنة مبتدا مؤخر قرنت به من الزائدة من حيث الإعراب المفيدة لما أمام من حيث المعنى. الفائدة منها هو المبالغة أو التأكيد في النفي، لأن من إذا دخلت على المنفي أفادت العموم وصارت نصا فيه. وقوله من جنة، يقول المؤلف جنون، فالجنة هنا بمعنى الجنون، ويمكن أن يكون المراد به الجن الذي إذا خالف الإنسان جن. نعم، من جنة إن ما هو إلا نذير لكم. إن سبق لنا قبل وقت قريب أن تسامح الله على أربعة أوجه. نعم، إن قال بمعنى ما فهي نافية، هو أي محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو صاحبهم إلا نذير لكم بين يدي، أي قبل عذاب شديد في الآخرة إن عصيتموه. يعني ما محمد عليه الصلاة والسلام إلا رجل من أعقل الناس ومن أحلى الناس على قومه، لأنه نذير لكم. من ماذا ينذرهم؟ من العذاب الشديد القريب لهم. يعني قال بين يدي عذاب شديد، وبين يدي الشيء هو أن يكون قريبا منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه حاله، رجل عاقل نافع لقومه حان عليه، لأن الذي ينذرك من العذاب يعتبر محسنا إليك ولا لا؟ ها؟ لو أن رجلا جاء يصيح أيها الناس جاءكم العدو، أيها الناس جاءكم النار سعير، أيها الناس جاءكم الماء فيضان، لماذا تصف هذا الرجل؟ ناصح ولا غاش؟ ناصح. ولا تصفه بأنه مجنون، تصف بأنه عاقل ناصح حان عليك يحب لك السلام من الشرور. النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنا ما هو إلا نذير ينذرنا من العذاب الشديد القريب، ولهذا قال بين يدي عذاب شديد، والشديد بمعنى القوي. وهل المراد عذاب الآخرة أو يشمل عذاب الآخرة والدنيا؟ صحيح أنه يشمل عذاب الآخرة والدنيا، ولذلك عذب المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة. فزعماء قريش وصناديدهم نعم قتلوا في بدر وألقوا جيفا منتنة في قريب من قرب بدر، ومن بقي منهم كان آخر أمرهم أن دخلت عليهم البلد من أقطارها وأذلوا حتى كان الواحد لا يأمن إلا بتأمين من دخل داره وأغلق عليه الباب فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن لم يكن في هذا فليس بآمن. وهذا من أكبر الذل، أن تستحل بلدك ولا تأمن فيها إلا بتأمين، هذا لا شك من أنه ذل وعار. وآخر الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي من عليهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وهذا بلا شك أنه عذاب في الدنيا، لكن إذا أسلموا كان مثل هذا العذاب كافيا، ومن أبى وكفر كان له العذاب الشديد أيضا في الآخرة، والله أعلم. قال الله عز وجل فيه آخر الفوائد ما أخذناها، قل إنما أعظكم، قال الله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة إلى آخره. في هذا الدليل أو استفاد من الآية الكريمة دعوة الإنسان المعاند للتأمل في الأمر والنظر فيه حتى لا يتعجل بالرد، بقوله أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ومن فوائدها أنه ينبغي لمن طلب الحق أن يكون مخلصا لله بعيدا عن الهوى، بقوله أن تقوموا لله. ومنها من فوائدها جواز التعاون في طلب الوصول إلى الحق، من قوله مثنى وفرادى. ومنها أن الإنسان قد لا يصل إلى الحق إلا بمساعدة غيره، لقوله مثنى وفرادى، فإنه إذا أمكن أن يصل الحق بنفسه فذاك، وإلا استعان بغيره. ومنها أن التفكير كما يكون في الآيات الكونية يكون كذلك في الآيات الشرعية، لأن هنا طلب منهم التفكر فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الرسول نفسه أيضا. ومن فوائدها انتفاء الجنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ما بصاحبكم من جنة، ومنها بيان عتوب قريش الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه صاحبهم الذي يعرفونه وكان الأولى بهم أن يصدقوه. ومنها أننا إذا أردنا استكشاف حال الشخص فإننا نسأل مصاحبه الذي يصاحب ويلازمه، لأنه أعلم الناس به. وقد كان بعض السلف إذا أراد أن يسأل عن حال شخص يسأل المسؤول يقول هل سافرت معه، فإن قال لا ترك تعديله له، وإن قال نعم قبل تعديله إياه. لماذا؟ لأن السفر يظهر حقيقة الرجال، حتى قيل إنه إنما كان سفرا لا لأن الإنسان يسفر ويبتعد عن البلد ويخرج إلى الفضاء، ولكن لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. ولا شك أن السفر من أكبر ما يدل على خصال الرجل، لأنه في البلد الناس كل له شأن يغني عن الآخر، لكن في السفر محك الأخلاق الفاضلة من عدمها. وطيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم منذر للناس من عذاب قريب إذا خالفوا، لقوله إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ومنها استعمال الأسلوب المناسب للحال، وهذا معروف في علم البلاغة أن يستعمل الإنسان ما يوافق مقتضى الحال. فهنا دفع عن الإنذار دون البشارة، لأن المقام مقام تخويف وإنذار، لأنه يخاطب المكذبين. لكن عند وصف الرسول عليه الصلاة والسلام الوصف المطلق يقول إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فبدأ بالبشارة قبل الإنذار. وهذا من حيث حال النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة. أما في المقامات التي تقتضي ذكر الإنذار دون غيره فيستعمل فيها الإنذار دون غيره. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا، من فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء وعقوبة المخالفين، لقوله إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. طيب، ومنها استعمال الأوصاف التي تستلزم الموافقة والمتابعة، من قوله ما بصاحبكم، فأنت عندما تخاطب إنسانا لا تأتي له بالألفاظ التي تبعده، بل الذي ينبغي أن تأتي له بالألفاظ التي تدنيه وتقربه لتألف قلبه. ثم قال عز وجل قل ما فعلت، هذا مبتدأ درس جديد. قال تعالى قل لهم ما سألتكم من أجر فهو لكم. قل الخطاب معلوم أنه للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو النبي لهؤلاء. ما سألتكم من أجر، ما يحتمل أن تكون شرطية، يعني أي أجر أسأله لكم أسأله منكم فهو لكم، ويحتمل أن تكون اسما موصولا، يعني قل الذي سألتكم من الأجر فهو لكم، ويكون اقتران الفاء بالخبر لأن اسم الموصول يشبه الشرط في العموم، فأعطي حكمه. قل ما سألتكم على الإنذار والتبليغ من أجر، من هذه بيان لما ما سألتكم، وليس الزائدة، لأن ما غير نافية. وقول من أجر، الأجر هو ما يعطى في مقابلة عمل، يرحمك الله، في مقابلة عمل أو استيفاء نفع، في مقابلة عمل كما لو استأجرت رجلا يعمل لعمل، أو استيفاء نفع كما لو استأجرت منك بيتا. فالأجر هو ما يعطى على العمل أو استيفاء المنفعة، يعني هذا العمل الذي قمت به إن كنت سألتكم عليه أجرا وقلت أعطوني مالا أو أعطوني كذا، نعم، فهو لكم، فهو لكم. وقوله ما سألتكم من أجر فهو لكم، هذا على فرض أن يكون ذلك موجودا، وإلا فإنه غير موجود، كما قال تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما سأل أجر، بل قال لهم: إن كنت سألتم أجرا فهو لكم لا تكون إياه. قال: إن أدري ما أدري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. إن بمعنى ما، ومن علامات إن النافية أن يقع بعدها إلا، وذلك ليس بشرط. هل هو شرط ولا لا؟ ليس بشرط. طيب، إن أدري أي ثوابي على تبليغي وعلى إنذاري إلا على الله وحده ونعم المثيب سبحانه وتعالى، فإنه على الله فإنه سيجد الثواب العظيم، لأن عطاء أكرم الأكرمين سيكون أعظم العطاء. ولهذا يجزي الله سبحانه وتعالى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم الداعي إلى الله يؤجر على دعوته سواء قبل أم رفض، ويؤجر أيضا على ما يناله عليه من أذى، سواء كان أذى قوليا أو فعليا، وسواء كان يعود الأذى إلى ما رد ما جاء به، أو يعود الأذى إلى اتهام هذا الإنسان بما يشتق كرامته. وكل هذا قد وقع للرسول عليه الصلاة والسلام، أوذي على دعوته وأوذي فيما يخدش كرامته ونزاهته. فأصحاب الإفك لما رموا عائشة رضي الله عنها، ما رموا عائشة لأنها عائشة، لكن رموها لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوذي في عرضه، وأوذي في بدنه، وأوذي فيما في مهمته التي جاء من أجلها. فأجره على من؟ على الله سبحانه وتعالى. واعلم أنك كلما أوذيت في الدعوة إلى الله فإن ذلك زيادة أجر لك من جهة، وزيادة قوة لدعوتك من جهة أخرى. لأن الإنسان إذا أوذي على شيء لا بد أن يجد من يتعاطف معه، كما تقتضي سنة الله عز وجل. حتى الذين يتكلمون الباطل إذا أوذوا على باطلهم وجدوا من يتعاطف معه، فكيف بمن يتكلم بالحق؟ ولهذا أنا أدعو نفسي وإياكم إلى أن يكون علمنا منسابا إلى غيرنا، بمعنى أن ننشر العلم وأن ندعو الناس إليه. صحيح أن حضورنا إلى هذا المجلس وتعلمنا لا شك منه فائدة عظيمة، وأنه مجلس من مجالس الذكر، لكن ينبغي أن ننشر هذا العلم وندعو الناس إليه بقدر المستطاع. وأما أن نبقى كنسخ من كتب الفائدة لا تعدو صدورنا، فهذا لا شك أنه ضعيف ولا يليق بطالب العلم. وعلينا أن نعرف ما جرى لأئمة المسلمين وعلماء المسلمين من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولست بذلك أريد أن تكرسوا جهودكم كلها الدعوة، لأن الدعوة إلى العلم ضررها أكثر من نفعها، كما يوجد من بعض الأخوة الحريصين على الخير تجدهم يضيعون أوقاتهم في الزيارات إلى فلان وإلى فلان وفي الخروج، حتى إن العلم عندهم ليس بشيء، بل تجدهم يكرهون العلم والتعمق فيه، ويريد أن تكون دعوتهم دعوة سطحية مهلهلة، أي إنسان يأتيهم يقفون. أنا أريد منكم أن تكونوا علماء ربانيين دعاة إلى الخير ما استطاع، ويكون أجركم على من؟ على الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان مسؤول عن علمه، فإن الله تعالى ما أعطاك العلم إلا بميثاق، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال: إن أجري إلا على الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء شهيد مطلع يعلم صدقه وهو على كل شيء شهيد كل شيء فالله شهيد عليه يعني مطلع عليه. ومن حالي معكم فهو مطلع عليه مطلع على أني بلغتكم وأنذرتكم ومطلع على أنكم كذبتموني وخالفتموني فأجري على الله وعقوبتكم على الله عز وجل كما قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابا. وهل الله عز وجل شهيد على ما في نفس الإسلام؟ نعم نعم شهيد حتى على ما لا يطلع عليه أحد فالله تعالى شهيد عليه. ثم قال قل إن ربي يقذف بالحق يلقيه إلى أنبيائه علام الغيوب ما غاب عن خلقه. قل إن ربي يقذف هذه جملة خبرية مؤكدة بإن واسم إن رب وخبرها جملة يقذف وعلام الغيوب خبر ثاني يعني هو أيضا علام الغيوب. وقوله يقذف بالحق القذف هو الرمي بقوة الرمي بقوة يسمى قذف. وقوله بالحق أي بالقول الحق وهو الوحي الذي أنزله الله تعالى على أنبيائه. وظاهر كلام المؤلف أن القذف هنا لازم لا يتعدى الأنبياء وأن المراد به الوحي المنزل على الرسل ولكن قول المؤلف فيه نظر. والصواب أن هذه الآية تفسرها الآية الثانية وهي قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق. وأن معنى الآية يقول إن ربي يقذف بالحق إيش؟ على الباطل يقذف بالحق على الباطل وهو إشارة إلى أن حقه سوف يمحو باطله ويزهقه ويهلكه. بدليل الآية قال قل فيما بعد قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد. قال يقذف بالحق علام الغيوب قال علام بصيغة المبالغة لأن الغيوب كثيرة فناسب أن نضاف إليها العلم على سبيل المبالغة كما أن فيه مبالغة أيضا من حيث الكيفية لا من حيث الكمية فقط من حيث الكيفية فإن علم الله عز وجل للغيوب ليس علما سطحيا بل هو علم عميق يصل إلى أخفى شيء من الغيوب. قال الله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والغيوب جمع غيب وهو ما غاب عن الإنسان وهذا خاص بالمستقبل ولا حتى في الحاضر والماضي. أما المستقبل فظاهر فإنه لا أحد يمكنه أن يعلم الغيب في المستقبل بل من ادعى علم الغيب في المستقبل فهو كافر لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فيكون مدعي الغيب في المستقبل مكذبا للقرآن وتكذيب القرآن كفر. أما الحاضر والماضي فهو في الحقيقة غيب نسبي غيب النسب يكون غيبا عني وليس غيبا عن من شاهده. فلو أن حادثة وقعت في بلد ما وأنا لست في هذا البلد فهي بالنسبة إلي غيب وبالنسبة لمن شاهدها ليست غيب. فإذا المستقبل غيب مطلق والحاضر والماضي غيب نسبي يظهر لمضاه ولا يظهر لمن لم يره. قال علمه ما غاب عن خلقه في السماوات والأرض. قل جاء الحق. قال المؤلف الإسلام، والإسلام لا شك أنه دين الحق وأنه سيعلو على جميع الأديان، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولو أن المؤلف عمم وقال جاء الحق أي كل ما أخبر به رسول عليه الصلاة والسلام وما جاء به من الأحكام فهو حق، وما يبدئ الباطل الكفر وما يعيد أي لم يبق له أثر. هذه الجملة ما يبدئ الباطل وما يعيد أو ما يبدئ فلان وما يعيد أسلوب من أساليب العرب كناية عن هلاك هذا الشيء وعدم وجوده، لأن الذي لا يبدئ يعني لا يأتي بالشيء ابتداء ولا يعيد ما صنعه أولا هذا غير موجود في الوقت، ما له حراك، لا حراك به، فهو موجود فهو كالهالك. والمعنى ما يبدئ الباطل أي ما يتبين ابتداء، وما يعيد ما يتبين إعادة، فهو إذن هالك لا أثر له لا ابتداء ولا إعادة. فإذا كان الحق قد جاء والباطل ما يبدي ولا يعيد فمعناه أن الدولة ستكون لمن؟ ستكون للحق لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وإن كذبوه. الباطل إن كان في الأخبار فهو الكذب، وإن كان في الأحكام فهو الجور والظلم، وكل ما خالف حكم الله فهو جور وظلم، وإن زعم أهله أنهم عادلون فيه فهم كاذبون. فالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله نقول إنها باطل ونقول إنها ظلم وجور. وأما ما وافق الشرع فإنه وإن سمي قانونا أو نظاما فهو شرع، يعني لو أن أحدا صنع مواد معينة في الحكم لكنها مأخوذة من الكتاب والسنة لا نقول إن هذه قوانين وضعية أو نظم وضعية، بل نقول هي أحكام شرعية لكنها رتبت على مواد، كما أن الفقهاء رحمهم الله رتبوا الفقه على أبواب، فالخلاف في كيفية العرض وإلا فهو حق. أما أن نقنن الشريعة بمعنى أن ندخل عليها أحكاما تخالف أحكامها فهذا كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأما تقنينها بمعنى تبويبها وجعلها مواد معينة فهذا لا بأس به، بشرط أن لا يكون الحكم لازما بهذه المواد، لأن إلزام القضاة مثلا أو الحكام بأن يحكموا بهذه المواد معناه أنهم يلزمون بأن يحكموا بما يعتقدون أن الحق في خلافه، لأن الناس يختلفون في اجتهادهم. فقد ترى اللجنة مثلا أن الحكم في هذا هو كذا وكذا، ويرى القاضي أن الحكم خلاف ذلك، فوضعها على أنها موضحة أو كاشفة أو دالة هذا لا بأس به بلا شك، لكن وضعها على أنها ملزمة هذا لا يجوز، لأن الناس يختلفون في الاجتهاد. قال: وما يقول الباطل وما يعيد، قل إن ضللت عن الحق فإنما أضل على نفسي، أي إثم ضلالي عليه، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي من القرآن والحكمة إنه سميع للدعاء قريب. قل إن ضللت، هذا من باب التنزل مع الخصم، وإلا فمن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أهدى الناس، أليس كذلك؟ طيب، وهذا كقول الرجل المؤمن من آل فرعون قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بينات من ربكم فإن يكن كاذبا فعليه كذب وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. مع أن المؤمن هذا يؤمن بأنه صادق، لكن هذا من باب التنزل مع الخصم لإلزامه بقول الحق. يقول الله عز وجل قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. ومعلوم أن الإنسان لا يريد أن يتمادى في إضلال نفسه، ومثل النبي عليه الصلاة والسلام إذا ضل، نعم مثل الرسول إذا ضل لا يكون ضلاله أيضا وعلى من اتبع. ولهذا كان ضلال العالم أو زلة العالم من أعظم ما يفسد الناس. زلة العالم ليست بهينة، لأنه قدوة وأمة. إن ضللت فإنما أضل على نفسي وليس عليكم من ذلك شيء. وإن اهتديت لم يقل فإن ذلك من نفسي، بل وكله أو أضافه إلى ما جاء به الوحي النازل من عند الله. ولهذا قال فبما يوحي إلي ربي، والباء السببية، وما إما أن تكون مصدرية وإما أن تكون موصولة. إن كان موصولة فإن عائدها محذوف تقدير فبما يوحيه إلي ربي، وإن كانت مصدرية فلا تحتاج إلى عائد. وقوله يوحي إلي ربي، الوحي في اللغة هو الإعلام بخفاء وسرعة، هذا في اللغة الإعلام بخفاء وسرعة، سواء كان ذلك إعلام بالهمس أو بالإشارة بالعين أو بالإشارة باليد. ومنه قوله تعالى فخرج على قومه، مشرف خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وما يتكلم، لما قال له آلهتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. إذن أوحى إليهم بمعنى أشار إليهم. فالإعلام في اللغة، الوحي في اللغة هو إعلام بخفاء وسرعة، هكذا قال. أما في الشرع فهو إعلام الله سبحانه وتعالى أحدا من خلقه بشرع يؤمر بتبليغه أو لا يؤمر. إن أمر بتبليغه فهو رسول، وإن لم يؤمر فهو نبي. وقوله فبما يوحي إلي ربي، الإضافة هنا إضافة خاصة ربي، لأن الله رب ورب غيره، لكن الإضافة هنا إضافة خاصة. تفيد أي شيء؟ تفيد العناية واللطف، لأن من أكبر نعم الله على العبد أن يوحي إليه بالرسالة حتى ينال المرتبة العليا من بني آدم. كذلك من نعمة الله على العبد أن يلهمه هذه الرسالة في التعلم. ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء، فهي من أفضل النعم. ولهذا قال فبما يوحي إلي ربي، فأضاف الربوبية إلى نفسه، لأن هذه الربوبية خاصة تقتضي العناية والتأييد والرحمة واللطف. إنه سميع قريب، إنه سميع، قال المؤلف للدعاء. والصواب أن الآية هنا عامة، سميع لكل شيء، وليس للدعاء فقط، بل سميع لما أقول لكم وسميع لما تقولون لي، وسميع لدعاء أيضا بمعنى مجيب. وقد مضى علينا أن السمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: سمع بمعنى إدراك المسموع، وسمع بمعنى إجابة المسموع، إجابة المسموع أو إجابة السائل، نعم إجابة المسموع. السمع الذي بمعنى إدراك المسموع تارة يراد به التحديد، وتارة يراد به التأييد، وتارة يراد به بيان الإحاطة، أي إحاطة الله عز وجل بكل مسموع. فهذه ثلاثة أشياء: تارة يراد به التحديد مثل عبد الرحمن بن داود، مثل لا تارة يراد به التهديد، نعم، وتارة يراد به التأييد مثال عبد الله، نعم قول عن موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وتارة يراد به بيان الإحاطة، بدر في زوجها وتشتكي الله والله لا يسمع تحاوركما. أما السمع الذي بمعنى الإجابة فكقوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، وقول المصلي سمع الله لمن حمده، وقوله قريب، قريب قريب، هذه اسم فاعل أو صفة مشبهة، والضمير المستتر فيها يعود على من؟ يعود على الله عز وجل، يعود على الله. وكل فعل أو وصف يكون عائدا إلى الله فالمراد به ذات الله، قبل هذه القاعدة التي ذكرها ابن القيم في مختص الصواعق، يقول كل فعل أو وصف تحمل ضميرا يعود إلى الله فالمراد به ذات الله، مراد به ذات الله. لكن يجب أن يكون في ذهنك تنزه الله عز وجل عما لا يليق به، تنزه الله عما لا يليق به، فيكون القرب هنا قرب رحمته أو قرب علمه أو قرب سمعه أو بصره أو قرب ذاته، أيها لا ماشي قريب هو أي ذاته، ولهذا صرح ابن القيم بأنه قريب بذاته. لكن يجب أن تعلم أنه مع قربه بذاته فهو مستوى على عرش، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة، يقولهم راكبون على راحلهم. ولكن مع هذا يجب أن ننزه الله عز وجل عما لا يليق به، بحيث نتوهم أنه معنا في المكان، هذا لا يمكن، بل هو قريب بذاته مع علوه. وقد ذكر هذا الشيخ ابن تيمية في العقيدة الواسطية، قال هو علي في دنوه قريب في علوه. ولا تظن أن الجمع بين القرب والعلو فوق السماوات متناقض. لماذا؟ أولا لأن الله تعالى جمع بينهما لنفسه، ودل عليهما كتاب الله، وكتاب الله عز وجل لا يمكن أن يدل على المتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، يعني لو فرض أن بين القرب والعلو تناقضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء. ولهذا نقول إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة وهو مع ذلك مستوى على عرشه، وهو مع ذلك مستوى على عرشه. لا تقول هذا محال، نقول هذا محال بالنسبة لمن؟ للمخلوق. أما بالنسبة للخالق فيجب أن نؤمن بما أخبرنا به عن صفاته وهو استواءه على عرشه ونزوله أسماء الدنيا، ونقول إن هذا ممكن في حق الخالق. الشيء الثالث، الوجه الثالث مما نجمع فيه بين القرب والعلو، أنه قد يكون الشيء عاليا وهو قريب، قد يكون الشيء عاليا وهو قريب حتى من المخلوقات، مثل القمر، القمر عالي لكنه قريب كأنه معك، كأنه في المكان الذي أنت فيه، وضوءه واصل إلى الأرض وهو في السماء. وأظنه مر علينا في البلاغة بيتان في هذا المعنى، تان إلى أيدي العفاة وشافع عن كل ند في الندى وضريب، كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريب. قريب نعم نعم. طيب، المهم أن الله إذا أضاف الشيء إلى نحن سواء كان فعلا أو وصفا فإنه لا يجوز لنا العدول عن تحويل هذا الشيء المضاف إلى الله إلى شيء آخر، لأننا إذا سلكنا ذلك احتج علينا من؟ احتج علينا التأويل من المعتزلة والأشاعرة، وقالوا كيف تؤولون هذه الآية مثلا ولا تؤولون وتنكرون علينا التأويل في آيات أخرى أو في نصوص أخرى. فإذا قلت لهم إن هذا يمنعه العقل، قالوا ونحن نرى أن ظواهر الآيات أو الأحاديث يمنعها العقل، لكن إذا أبقيت النصوص على ما هي عليه على ظاهر دلالتها مع تنزيه الله عما لا يليق به، سلمت في دينك وسلمت أمام الله عز وجل حين يسألك يوم القيامة كيف تصرفت في كلامي وكيف أخرجته عن ظاهره، وسلمت أيضا من معارضة أهل التأويل. وقد مر علينا في تخصيص الحموية أن الفلاسفة الذين ينكرون المعاد بل وينكرون كل شيء احتجوا على المعتزلة وأهل التعطيل وقالوا كيف تجوزون التأويل في آيات الصفات وأحاديثها ولا تجوزون التأويل في نصوص المعاد، إذا أولتم في هذا فأولوا في هذا وإلا فقد ظهر تناقضكم. وسبق لنا إجابة المعتزلة لأهل الفلاسفة، ماذا قالوا لهم؟ يا سلام، قال إننا قد علمنا بالاضطراب أن الرسل جاءت في إثبات المعاد، وعلمنا أن الشبهة المانعة منه فاسدة فوجب القول بثبوته، وجب القول بثبوته. هذه حجة يا جماعة، هذه من أهم المسائل طالب العلم في علم التوحيد. وذكرنا أن هذه الحجة التي دفع بها المعتزلة اعتراض الفلاسفة، ذكرنا أن هذه الحجة احتج بها أهل السنة على المعتزلة، وقالوا قد علمنا بالضرورة أن الرسول جاء بإثبات صفات الله، وعلمنا فساد الشبهة المانعة منه فوجب القول بثبوته. وأن طرد القاعدة في هذا وهذا هو اللي فيه السلامة، أما أن نتناقض ونؤول في شيء ونبقي النصوص على ظاهره في شيء فإن هذا وهم وضعف في الطريقة. فالمهم أن القريب هنا لا نقول قريب في علمه أو قريب في رحمته أو قريب في سمعه أو ما أشبه ذلك، فنخصصها بشيء، لأن يعني إذا قلت قريب في رحمته أو سمعه أو بصره أو علمه أو ما أشبه ذلك خصصها. فإذا قلت قريب بذات الشمل كل ما تقتضيه هذه الذات من صفاته فكان أعم. وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول بأنه سبحانه وتعالى قريب بنفسه، وتلميذ ابن القيم قال إنه قريب بذاته، ولكن مع ذلك يجب علينا أن نعلم علم اليقين بأنه قريب ولكنه في السماء على عرشه، وهذا لا تناقض فيه. وقد علمتم الجواب على كونه على ما الجواب على ما يوهم أنه متناقض، وأن الجواب من كم وجه؟ من ثلاثة أوجه. والله أعلم. لم يطلب من أحد أجرا على تبليغ الرسالة وإنذار الناس، لأنه قال كل ما سألتم من أجر فهو لكم. الفائدة من الفوائد أيضا التنزل مع الخصم، التنزل مع الخصم أي على فرض أني سألت فهو لكم. ومن فوائدها أيضا تحريم أخذ الأجر على إبلاغ الرسالة، إبلاغ العلم الشرعي، تحريم أخذ الأجر على إبلاغ العلم الشرعي. ووجهه أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من جهة. من جهة أخرى أن تبليغ الشرع واجب على الإنسان، والواجب لا يجوز أن يتخذ الإنسان عليه أجرا. فإن قلت هل يجوز الأخذ على تعليم القرآن، أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ فالجواب أن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين لاختلاف ظواهر النصوص، فمنهم من قال إنه جائز لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولأن هذا الرجل لا يأخذ أجرا على قراءة القرآن، لو أخذ أجرا على قراءة القرآن قلنا هذا حرام، لكنه أخذ أجرا على التعليم والتعب وتلقين هذا الرجل. ولذلك لو كانت المسألة واجبة عليه، بمعنى لو كان يجب عليه أن يعلم هذا الرجل لكان أخذ أجر عليه حرام. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله عوضا النكاح، فقال زوجتكها بما معك من القرآن، وعوض النكاح أجر، لقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فلما جعله النبي عليه الصلاة والسلام عوضا في النكاح دل ذلك على جواز أخذ العوض على تعليمه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أخذ قطيع الغنم للجماعة الذين قرأوا على سيد القوم الذي ندعو، وأخذوا عليه قطيعا من الغنم، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لا لأنهم قرأوا القرآن ولكن لأنهم عالجوا هذا الذي. وهذا هو الصحيح، أي أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لكن إن كان تعليم القرآن واجبا كما في صدر الإنسان فإن أخذ الأجرة عليه حرام. طيب، وهل يجوز على القول بأن أخذ الأجرة عليه حرام، هل يجوز أخذ رزق من بيت المال لمعلم القرآن؟ نعم، الجواب نعم، لأن هذا ليس بأجرة، ولذلك جاز للمؤذن والإمام أن يأخذ من بيت المال ما يستعين به على أذانه وعلى إمامته. ومن فوائد الآية الكريمة إخلاص النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه ودعوته بقوله إن أجري إلا على الله، فإنه واضح بأنه إنما يريد الأجر ممن؟ من الله، وهذا هو الإخلاص. ومن فوائدها أيضا طموح الرسول صلى الله عليه وسلم وعلو همته، حيث اختار الأجر الأوفى على الأجر الأدنى لقوله إن أجري إلا على الله. ومن فوائدها أيضا تهديد الخصم بما تقتضيه أسماء الله وصفاته بقوله وهو على كل شيء شهيد، فإن في ذلك تهديدا لهم، يعني فسيشهد على تكذيبكم وعلى تبليغ. ومن فوائدها أيضا الاستشهاد بإقرار الله سبحانه وتعالى الإنسان على صدق ما قال. نعم، من أين يؤخذ الاستشهاد بإقرار الله تعالى الإنسان على ما قال على أنه صادق لقوله وهو على كل شيء شهيد. ويؤيد ذلك قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. قال العلماء شهادة الله تعالى لرسوله بأن ما جاءه حق ما جاء به حق تشمل الشهادة القولية والشهادة الفعلية، وهي إقراره على ما دعا إليه الناس وعلى استباحة أموالهم ودمائهم وأهلهم إذا لم يستجيبوا له. ثم قال تعالى قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. من فوائد الآية الكريمة فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بإضافة الربوبية إليه، ربوبية الله إليه. قل إن ربي، وهذه ربوبية خاصة ولا عامة؟ خاصة. نعم. ومن فوائدها بيان قوة الله سبحانه وتعالى، حيث يرمي بالحق على الباطل على وجه القوة، بل يقول إن ربي يقذف بالحق أي يرمي به بقوة وشدة على الباطل. ومن فوائدها عموم علم الله بما شوهد وما غاب. ما غاب لقوله علام الغيوب، وما شوهد من باب أولى، يعني إذا كان عالم الغيب الشاهد المشهود من باب أولى. طيب، ومنها إثبات أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق بقوله يقذف بالحق. ومنها أيضا تهديد هؤلاء المكذبين بأن باطلهم سوف يقضى عليه بأي طريق؟ بطريق الإسلام الحق، فيقضى على باطلهم. ويؤيده قوله قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يبدو. جاء الحق، الحق ما بعث، قلنا أن الباطل كل ما خالف الحق فهو باطل. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. في هذا تحدي هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان ضالا لظهر أثر ضلاله على نفسه ولأهلكه الله عز وجل ولم يمكنه. قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثيق فما منكم من أحد عن هذه. فلو كان ضالا فيما جاء به لكان ضلاله على نفسه ولتبين أمره. ولعلكم بلغكم ما أنزل الله تعالى بالمكذبين الذين ابدعوا الرسالة فأهلكهم الله، مثل وسلم الكذاب والأسود العنسي وغيرهم، كلهم يظهر الله تعالى ضلالهم وكذبهم. وقصدت عليكم مرة ما ذكر من آيات المسيلمة. نعم تذكرونها. طيب، يقولون إن المسيلمة هو يدعي أنه رسول، وأن بئرا من آبار قومه غار ماؤها ولم يبق إلا قليل، فجاءوا إليه يشكون هذا الأمر، فأراد أن يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذ منها ماء وأدخله بفمه ثم مجه في الماء، فجعل ينتظر فوران الماء حتى يصل إلى ظاهر القليل، لكن الماء الذي فيها غار، غار مرة. هذه آية ولا لا؟ آية على كذبه، آية على كذبه. نعم، وجيء إليه بصبي أصلى، أصلى يعني ما عليه الشعر إلا شعرا قليلا، فجاءوا إليه ليمسح رأسه فيظهر له شعر كثير، فلما مسح رأسه تساقط الشجر مع الشعر الموجود. كان هذا آية على إيش؟ على كذبه. فالله سبحانه وتعالى بحكمته لا يمكن أبدا أن يمكن لكاذب مهما كان، حتى الكاذب بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لو كذب فيما يدعو الناس إليه وكان يدعو الناس إلى الحق رياء وسمعة، فلا بد أن يظهر الله تعالى أمره للناس، لا بد. نعم، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. طيب، هنا يقول قل إن ضللت فإنما أضل عن نفسي، أي سيتبين أمري وضلالي. ومن فوائد الآية الكريمة الاعتراف لله عز وجل بالجميل بقوله وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن ينسب الخطأ إلى نفسه وينسب الصواب إلى من؟ إلى الله عز وجل، لأنه بنعمته. طيب، ونحن إذا أصبنا هل نقول فبما يوحي إلينا ربنا، أو فبما أوحاه ربنا إلى نبيه؟ هذا هو الصواب. فإذا أصبنا فإن الواجب أن نضيف النعمة إلى مسديها سبحانه وتعالى وهو الله عز وجل، لا نفتخر ونجعلها من ذات أنفسنا. أما الضلال فإنه على أنفسنا لأننا نحن سببه. وفيه أيضا إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول بقوله فبما يوحي إلي رب. ومن فوائدها أن النظر في الوحي القرآن والسنة سبب في الهداية، لأن نلبى في قوله فبما يوحي إلي ربي سببية، وإذا كان ذلك سببا للهداية كان من العقل والبصيرة أن ننظر في وحي الله وشرعه وأن لا نطلب الصواب من غيرهما، لا نطلب الصواب مما قال فلان وقال فلان، ولكن مما قال الله ورسوله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين رسولي وبين رأي فلان. وقال في موضع آخر العلم معرفة الهدى بدليله، ماذا سوى التقليد يستويان. المهم أن الهداية لها سبب، وهي النظر فيما وحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية إثبات الأسباب بقوله فبما يوحي إلي ربي وأنها مؤثرة بإذن الله، مؤثرة بإذن الله لا مؤثرة بنفسها. ففي ذلك الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن الأسباب لا تؤثر بنفسها، حتى إنهم يقولون إن الورق إذا احترق بالنار فإنه لم يحترق بالنار لكن احترق عند النار، عند النار لا بها، وإذا ضربت الزجاجة بالحجر فانكسرت، قال لم تنكسر بالحجر لكن انكسرت عنده. شوف العقول يعني ليش؟ قالوا لأنك لو أثبت للسبب أثرا ذاتيا لأشركت بالله العظيم، لأنه ما لا شيء يؤثر بنفسه إلا الله عز وجل. فأنت أثبت أن الحجارة تكسر الزجاجة هي نفسها تكسر الزجاجة، فهذا شرك بالله، لأن معناه أنك جعلت هذه تؤثر. أفهمتم؟ طيب، رجل أوتي بلحم فجعل يحز بالسكين قطع، نقول تقطع بالسكين، ها؟ عند السكين لا بها، كيف العقول تصل إلى هذا الحد؟ الآن الزجاجة حط عندها الحصى، حطه عندها بل حطه فوقه بهدوء تنكسر، ها؟ طيب، أقبل الحجر على الزجاجة إقبالا ولم يمسه لكنه حفر من حوله، ها؟ عنده